بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وفي فقرة 38 وهي قبض المبيع للتصرف فيه، قالوا لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، وجعلوا هذا فصلا بعد باب الخيار في الروض المربع وفي غيره من كتب الفقه التي على هذا الترتيب. ويسمون هذا القبض حق التوفية، فيقولون هذا المبيع يحتاج إلى حق توفية، وهذا لا يحتاج إلى حق توفية. وذلك لأنه وردت أحاديث في قبض المبيع بالكيل أو بالوزن أو نحوه، وأن هذا القبض شرط لصحة التصرف، فقبل القبض لا يجوز التصرف، وذلك لأنه كأنه لا يزال في ملك البائع. ثم ذكروا كيفية القبض، فقالوا إن كان مكيلا فقبضه بالكيل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وقبض ما يذرع بالذرع، وقبض ما يعد بالعدد. فالذي يكال مثل الحبوب والمائعات، هذه في العادة أنها مكيلة، وما يلحق بها من الحبوب مثل البر والشعير والذرة والدخن والأرز والفول والبن والهيل والقرنفل وسائر الحبوب هذه، سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. الأشنان غير مطعوم ويلحق به لو بيع الصابون، الفلة هذا بدون كراتين لكان مكيلا وليس بمطعوم. المائعات مكيلة أيضا، الدهن واللبن والدبس والخل، هذه مطعومة ومائعة، فتباع في الأصل بالكيل، فإذا اشتراها كيلا فإن قبضها يكون بالكيل. وأما الحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف واللحوم بأنواعها والشحوم، فهذه موزونة تباع بالوزن، لأنه في العادة لا يتصور كيلها. كذلك الذي يباع بالعدد، البيض والبرتقال والتفاح والأترج، الخوخ، الكنترة، الفواكه هذه، وكذلك البطيخ بأنواعه، هذه تباع بالعدد ولو اختلفت أحجامها، الأصل أنها تباع عددا. كذلك ما يباع بالذرع، الأقمشة والحبال والخيوط وما أشبهها تباع بالذرع، الأصل أنهم يبيعونها بالذراع، كان الذراع معمولا به في هذه البلاد قبل 30 سنة، وقدره 54 سنتي، هذا هو الذراع المعتاد الذي يعمل به قديما. فالحاصل أن من اشتراها وهي تحتاج إلى حق توفية فلا يبيعها حتى يستوفيها. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. جاء ذكر الصاعين من باب التأكيد، وإلا فالصحيح أنه لو اكتاله البائع للمشتري لصح ذلك، ولكن العادة أن البائع يكون مشتريا ثم إنه يحتاج إلى بيعه، فاحتاج البائع أن يكتاله مثلا من المزارع، واحتاج المشتري أن يكتاله من المشتري. يعني عندنا مشتر من المزارع ومشتر من المشتري، فكل منهما بحاجة إلى أن يستوفي هذا الطعام فيستوفيه بالكيل. نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. هكذا الحديث مذكور في المنتقى، وكذلك أيضا حديث آخر في الصحيح وفيه عن ابن عمر أنه قال: اشتريت زيتا في السوق فجاءني رجل فأعطاني فيه ذبحا حسنا فأردت أن أضرب على يده، فإذا رجل قد قبض علي على كتفي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فأخذوا من هذا الحديث أنه لا بد من القبض قبل أن يتصرف فيها البائع المشتري، لا بد أن يقبضها ويكون القبض بحيازتها. هذا الحديث ولو كان في الزيت فإنه عام، يعني سببه الذي حدث به زيد بن ثابت في الزيت، ولكن لفظ الحديث على عمومه: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لكن كأنهم يقولون إن في نقلها إلى محل التاجر صعوبة، فلأجل ذلك يكفي أنه يقبضها بما يسمى قبضا، فيقبضها بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، ويكون ذلك مسوغا لأن يتصرف فيها، وذلك لأنه من المشقة أن ينقلها إلى رحله، سيما إذا كانت في محل ليس خاصا بأحد. الآن الذين يجلبون السلع في الأماكن العامة نقول لهم: إذا بعت الكراتين مثلا في السيارة فالمشتري لا يتصرف فيها وهي في سيارتها، فلا بد أن ينزلها إلى الأرض أو ينقلها من سيارة إلى سيارة. إذا لم يتيسر له أن ينقلها إلى دكانه أو إلى مبسطه الخاص به، فلا بد أنه ينزلها من سيارتها، وذلك يحصل به القبض ويكون قبضا بالعدد. ومثله الذين يبيعون سيارات البطيخ بأنواعها، إذا باعوها مثلا جملة وهي في السيارة أو باعوها عددا الحبة بكذا وكذا، فالذي يشتريها لا يتصرف فيها وهي في سيارة البائع، بل لا بد أن ينقلها، ينزلها إلى الأرض أو ينقلها إلى محل مبسطه الخاص به. كل ذلك تحقيق لهذا الحديث: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. ولعل من الحكمة في ذلك أنه إذا باعها في محلها فإن البائع الأول قد يدعي الغبن، وقد يرجع عن البيع ويظهر الندم أنه باع بدون أن يفكر في العواقب أو ينظر في الأسعار أو نحو ذلك. مشاهد الآن أن الذين يجلبون السلع يجلبون الخضار مثلا الطماطم أو البطيخ بأنواعه مثلا أو الدب الذي هو القرع أو أكياس البصل يبيعونها في السيارة بثمن بخس، يعني كيس البصل مثلا بأربعة بخمسة والبطيخ الحبة مثلا بثلاثة أو باثنين، ثم إن الذين يشترونها يبيعونها بأثمان مرتفعة قد يكسبون فيها مثل رأس المال أو مثليه، فيبيعون الكيس مثلا بدل الأربعة بعشرة ويبيعون البطيخ بدل ما اشتروه بريالين يبيعونه بستة. فالبائع الأول إذا رأى تصرفهم وهم والسلعة لا تزال في سيارته رأى أنه مغبون وحاول أن يتخلص من هذا وأن يفسخ البيع أو ادعى الغبن أو نحو ذلك، فإذا نزلوها وقبضوها بالكيل أو نحوه عند ذلك ينقطع خياره ويعرف أنه لا حق له في الرجوع، وكذلك أيضا يعرف أن المشتري قد تعب في تنزيلها وفي نقلها فهو يستحق مقابل ذلك من الربح ولو مثل رأس المال مرتين. رخص بعض العلماء في ما إذا كانت في مكان عام، يعني الآن كثيرا من الذين يجلبون الخضار الفاصوليا مثلا أو الكوسة أو أشبه الكراتين أو الفواكه كالرمان أو البرتقال أو نحوه في كراتين قد ينزلونها قبل البيع، ولكنهم يعرفون عددها عدد الكراتين فينزلونها في الأرض وتذهب السيارة، فيأتي من يشتريها جملة وهي في محلها، ثم هذا المشتري يبيعها بالتفريط، فالأولى له أن يحولها وأن ينقلها إلى مكان آخر، ولكنه قد يستثقل نقلها سيما إذا كانت مثلا 500 كرتون أو أكثر أو قريبا منها كيف ينقلها. يقول هذا المكان الذي هي فيه مشترك ليس هو للبائع الذي هو الجالب ولا لي أنا ولا لهذا ولا لهذا، إنما هو سوق مشترك يتوارد إليه الناس فأنا سأبيعها فيه، فيبيعها بالتفريق وهي في موضعها، يبيع بالكرتون بالعشرة وبالخمسة يفرقها. ففي هذه الحال نرى أنه يتسامح في ذلك ولو لم يحزها إلى مكانه، لأن هذا المكان ليس خاصا بالبائع. وكذلك أيضا ما يقع فيه أهل ما يسمى بالوعدة وهو الدين، يقعون في محذورات هؤلاء الذين يبيعون بالدين. الأصل أن الإنسان ما يستدين إلا من حاجة شديدة ملحة عليه كأن يحتاج إلى مقود ولا يجد من يقرضه، وهي المسألة التي تقدمت لنا أن تقدم لنا مسألة هي المسألة التي تعرف بالتورق، ولعلها تأتينا في الربا. وصفته أن يكون الإنسان بحاجة إلى دراهم عين لأجل قضاء دين عليه، أو لأجل زواج مثلا، أو عمارة بنيان، أو ما أشبه ذلك، يأتي إليك وعندك دراهم لست بحاجة إليها، لا يجوز أن تعطيه 10,000 وتقول هذه 10 أكتبها عليك 12 دراهم بدراهم، هذا ربا. ولكن تشتري له بها سلعة فتبيعه السلعة فيبيعها هو وينتفع بثمنها، ويكون قصده من شراء تلك السلعة بيعها ثم أخذ ثم الانتفاع بثمنها، هذه مسألة التورق. وفيها خلاف، خلاف متقدم، حتى قال ابن القيم ممن منعها وكذلك شيخه ابن تيمية، قالوا التورق أخية الربا، أخية يعني مرجعه، الأخية الوتد الذي يربط فيه الماعز ونحوه، السخلة أو السخال إذا أرادوا مثلا أنها ترعى وهي مربوطة جاء ربطها في حبل طويل، فهذا الحبل ركزوا له وتدا في الأرض، هذا الوتد يسمى أخية، ذلك لأنها تذهب ثم ترجع إلى الوتد، تذهب ترعى ثم ترجع لأنها يردها، فسموه أخية الربا أي مرجع الربا يعود إليه ويرجع إليه. ولكن أصبح من الضروريات، الإنسان مثلا يهدد بالسجن وقيل له إما أن تقضي دينك وإما أن تسجن، لم يكن له بد من أن يتجشم المشقة ويستدين، فيشتري سلعا بدين ثم يبيعها بنقد. ولا شك أنه شبيه بالربا، ولكن حمل عليه الضرورة، حمل عليه أنه محتاج إليه ولا يجد من يقرضه، فلم يكن له بد من أن يركب هذا الخطر فيشتري سلعا لقصد بيعها والانتفاع بثمنها. هذه يسمونها الوعدة عند العامة، يقعون في محذور، وهو أنهم يرون أنه أرفق بهم، أرفق بهم أن يأتي إليه ويقول خذ هذه الأكياس من الهيل أو من ما يسمى بالدبلين كراتين قيمتها نقدا 40,000، أبيعكها دينا 50,000، فيشتريها المتدين 50,000 وليس له قيمة في عينها حاجة، ثم يبيعها. نقول له لا بد من نقلها مرتين، أنت الآن اشتريتها أنت من صاحب الدكان 40,000 ودفعت له 40، فلا بد أنك تنقلها من مكانها إلى خارج الدكان مثلا أو خارج المستودع، فإذا صارت في ملكيتك بعتها على المستدين 50,000، المستدين يريد أيضا بيعها، فلا بد أنه ينقلها إلى موضع آخر، يأتي بعمال يحولونها من هذا المكان إلى مكان ثاني، ثم بعد ذلك يبيعها ولو اشتراها صاحب الدكان، لأن صاحب الدكان قد وصلته نقوده أو غيرهم الذين يتكسبون فيها. فتنقل مرة إذا كان المشتري أجنبيا اشتراها من الدكان بنقد، ثم تنقل بعد ذلك ينقلها المشتري المستدين إلى مكان آخر، وبذلك يتم النقل عملا بالحديث. حتى في هذا الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعها حتى يستوفيه، من اشترى نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الكثير من أهل الدكاكين يبيعونها في مكانها مرارا دون قبض ودون تحويل. يحكي لنا كثير منهم أن عند إنسان كراتين خام تسمى دوبلين عنده لها 20 سنة، يأتي إليه صاحب الدراهم ويقول هذه الكراتين 20,000، فيقول خذ 20,000، ثم يقول المستدين بعتك هذه الكراتين 25,000، ثم المستدين يقول بعتك يا صاحب الدكان 19,500، فيربح صاحب الدكان 500 وكراتينه رجعت إليه وأكثرهم لا يدرون ما فيها. لا شك أن هذا خطأ. وهكذا لو علموا ما فيها، لو قال هذه الأكياس من الهيل أو من البسط ونحوها من قيمتها 20,000، يبيعها على المستدين 25 مثلا أو 30، لا بد أن تحول من مكانها، فلا تباع حيث تبتاع ولو كان في تحويلها ضرر، ضرر على هذا المستدين لأنه ينفق عليها مرتين أجرة العمال الذين ينقلونها. ولكن لما كانت لا تدخل في ملكيته إلا بالنقل اشترط ذلك، فيعمل بالحديث ولو كان فيه ضرر، وفي العمل بالسنة والحديث فرج ومخرج. فيعرف بذلك خطأ الذين يبيعون السلع في محلها عدة أيام أن ذلك خطأ، عدة مرات يترك كل يوم يبيعها وهي في مكانها لا تتحرك. ومثلها السيارات، لكن السيارات نقلها سهل، وذلك لأنه إذا احتجت أنت إلى دراهم وجئت إلى صاحبك وقلت أريد أن تستدين لي سيارة، أن أستدين منك سيارة، تذهب أنت وإياه إلى صاحب المعرض فيشتري السيارة، وإذا اشتراها ودفع ثمنها فلا بد أن يستلم مفاتيحها، ولا بد أن يغير مكانها، ثم بعد ذلك يعرضها عليك بالثمن الذي يريده ولا يلزمك، ثم إذا رغبتها سلم لك مفاتيحها، فأنت بعد ذلك تغير موضعها، تنقلها من مظلة إلى مظلة أو تخرجها خارج المعرض، ثم تعرضها للبيع، فإذا اشتريت منك سواء على صاحب المعرض الذي قد وصلته نقوده أو على غيره فإنك تبيعها بالثمن الذي يناسبك. نقلها لا يكلف، بخلاف نقل الأكياس ونقل الأقمشة فإنه قد يكلف. ونحن نقول أنت أيها المستدين إذا كنت مضطرا إلى الدين فننصحك أن تطلب من صاحب الدراهم أن يشتري لك السلعة التي ترغبها والتي تريدها إذا كانت مما يمكن أن تشتريه بثمن مؤجل، حتى لا تخسر مرتين، مرة في الشراء بثمن مرتفع ومرة في البيع بثمن منخفض. صورة ذلك مثلا إنسان يريد أن يتزوج ويحتاج إلى أقمشة ويحتاج إلى أطعمة، فيأتي إليك ويقول أنا بحاجة إلى مبلغ 20,000 في أقمشة وفي حبوب وفي أطعمة، يكتبها لك من الأقمشة كذا وكذا، من نوع كذا وكذا وكذا وكذا، ومن الأطعمة من الأرز كذا، ومن البصل كذا مثلا، ومن العدس كذا. فإذا كتبها لك اشتريتها أنت من البقالات أو من التموينات، اشتريتها وحصلت عليك مثلا 20,000، بعتها عليه، قلت هذه المجموعة التي في هذه السيارة قد تحصلت علي 20,000، أبيعكها دينا 25، يأخذها ويعطيها أهل الزوجة حتى لا يتكلف بخسران مرتين. وكذلك صاحب العمارات، أصحاب العمائر، إذا كان مثلا بحاجة إلى مواد بناء فإنه يقول لك عندك نقود تريد أن تدينها، أريد أن تشتري لي مثلا البلوك بقيمة 10,000 وتبيعني ب12,000 وتشتري لي البلاط وتربح علي مثلا فيه 2 في 10 وتشتري لي الإسمنت وتربح علي فيه كذا، وتشتري لي الحديد وتربح علي فيه كذا وكذا، فتشتريها أنت نقدا من الذين يبيعونها، ويشتريها منك بالزيادة التي تتفقان عليها حتى لا يكلفه بيعها ثم الشراء بثمنها. هذا هو ما يقع الناس فيه من المداينات. فالحاصل أنه اشترط أنه لا بد من القبض قبل التصرف، فقالوا المكيل يقبض كيلا، والموزون يقبض وزنا، والمعدود والمذروع يقبض عدا وذرعا، وما يتناول يقبض بتناوله كالجواهر مثلا والحلي نحوه الذي يباع بالعدد أو يباع مثلا بالحبة قبضه بالمناولة. وكذلك الذي لا يحتاج إلى قبضه بالتخلية، يقول مثلا بعتك هذا البعير خليت بينك وبينه فذلك قبض له، أو هذه السيارة أو هذه العمارة قبضها بالتخلية، فإذا خلى بينك وبينها أو سلم لك مثلا وثائقها أو سلم لك زمام البعير أو مفاتيح السيارة أو مفاتيح الدار اعتبر ذلك قبضا، يخول لك أن تتصرف فيه إما بالبيع وإما بالتأجير وإما بالاستغلال وإما بالسكنة وإما بالاستعمال. ننتهي من هذه الفقرة، بقي عندنا فقرة من هذا الباب وهي الإقالة. ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. وذلك لأن أحد المتبايعين قد يندم على البيع أو على الشراء، يرى أنه مغبون وأنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة أو لا يستغني عن سلعته التي باعها، فيندم على ذلك، وذلك بعد انقضاء مدة الخيار وبعد التفرق وبعد لزوم البيع، ولا يكون هناك قسم من أقسام الخيار، فيأتي إليك نادما ويقول: أقلني بيعتي أقال الله عثرتك، فإني قد ندمت على ذلك. فإذا أقلته فقد أحسنت إليه، لأن رددت عليه دراهمه وقبضت سلعتك، أو جاءك وقال: رد علي سلعتي فإني قد ندمت، فترد عليه سلعته ويرد عليك دراهمك، يسمى هذا إقالة. فاختلف في الإقالة هل هي فسخ أو بيع، على روايتين عن الإمام أحمد ذكرهما الخرقي في مختصره، قول أنها فسخ وقول أنها إقالة، أنها بيع. وإذا قيل إنها بيع فلا بد فيها من شروط البيع، معروف أن البيع لا بد فيه من حق توفية، ومعروف أنه أيضا فيه خيار، ومعروف أيضا أن فيه الشفعة، فيتكون فيها هذه الأشياء. وإذا قلنا إنها فسخ وليست بيعا فليس فيها خيار وليس فيها شفعة ولا تحتاج إلى حق توفية، وإنما هي عقد مستجد، يعني فسخ حل للبيع الأول حل له. مثاله إذا اشترى منك مثلا نصف هذه الأرض أو نصف هذه الفلة التي بينك وبين زيد، اشتراها خالد وبعد يومين ندم وجاء إليك وقال اقبل سهمك اقبل سلعتك، فإني قد ندمت فقبلتها، فهل لك خيار؟ وهل له خيار؟ إن قلنا إنه بيع ثبت الخيار، جاز لك أن ترجع أو جاز له أن يرجع، وإن قلنا إنه فسخ فلا خيار، رجعت إليك سلعتك التي قد كنت بعتها. إن قلنا إنها بيع فلزيد الشفعة، صاحب النصف الثاني ما شفع عندما بعتها أولا على خالد ولكن الآن أراد أن يشفع. إن قلنا إنها بيع فله أن يشفع، وإن قلنا إنها فسخ فليس له شفعة. كذلك قبض المبيع قبل قبضه، يعني الإقالة قبل القبض. إن قلنا إنها بيع قلنا لا تصح إلا بعد القبض، بعد كيل المكيل ووزن الموزون وعد المعدود وذرع المذروع وتناول المتناول وتخلية المخلى. وإن قلنا إنها ليست بيعا فلا حاجة إلى هذا كله، بل يقوم مقامك ويأخذها ويتسلمها كما كانت. انتهينا من هذا الباب. عندنا الفقرة 40 في باب الربا. تعريف الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى اهتزت وربت أي انتفخت وزادت، ومنه سميت الربوة المكان المرتفع، فعويناهما إلى ربوة كمثل جنة بربوة. تعريفه شرعا زيادة في شيء مخصوص، هكذا عرفه مجملا. أقسامه ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. والربا الجاهلي هو ربا النسيئة، ولكن جاءت الشريعة بتحريم ربا الفضل. الأحاديث التي وردت فيه والوعيد الذي ورد فيه يظهر عمومه لربا الفضل ولربا النسيئة، يظهر أنها عامة، وأن الوعيد وعيد شديد على النوعين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، هكذا في صحيح مسلم في حديثين عن جابر وعن أنس. ولا شك أن اللعن يقتضي الوعيد الشديد، فإنه ما توعد عليه بهذا إلا وهو ذنب كبير. وأما الأحاديث التي فيها شدة وعيد فقد ذهب بعضهم إلى عدم صحتها، مثل الحديث الذي رواه ابن حنظلة المرفوع وفيه درهم ربا أشد من 36 زانية. ورد هذا الحديث من طرق، ويظهر منها أنها ثابتة، ولكن فيه هذا الوعيد الشديد مما يخاف أنه ليس بصحيح. ومثل الحديث الآخر الذي فيه أن الربا 70 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه علانية. لا شك أن هذا وعيد شديد. الحديث أيضا ذكره في نيل الأوطار وسكت عنه كأنه ليس فيه ضعف. وأحاديث أخرى في هذا الباب مذكورة في الترغيب والترهيب للمنذري، مذكور بعضها في نيل الأوطار وغيره، فيها وعيد شديد. ولكن الغالب أن هذه الأحاديث مما يتساهل فيها، وذلك لأن الربا يكثر تعاطيه ويكثر التعامل به، يكثر الذين يتساهلون فيه، فلأجل ذلك احتاج القصاص والوعاظ إلى أن يجمعوا الأحاديث ولو كان فيها شيء من الضعف ويوردوها للتخويف، فيذكرونها مثلا في الخطب ويذكرونها في المحاضرات وفي القصاص عندما يقوم أحدهم يقص ويعظ، فيذكرون مثل هذه الأحاديث ولو لم يكن ولو لم تبلغ درجة الصحة من باب التحذير. يتساهلون عادة في الأحاديث التي فيها وعد ووعيد أو ترغيب وترهيب، ويسمونها أحاديث الفضائل، فيقولون يتسامح ويتساهل فيها. ولكن ورودها فيه مثل هذا الباب يدل على شدة هذا الأمر، شدة الربا وعظم الإثم فيه، ولو لم يكن إلا حديث اللعن الذي ذكرنا فإنه حديث صحيح، ولو لم يكن إلا الآيات الظاهرة، قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار. يكفي هذا أن من عاد وتعاطى الربا متعمدا عالما بتحريمه فإنه متوعد بالنار وبالخلود فيها والعياذ بالله. ومشهور أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الربا من السبع الموبقات في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد الربا من سبع الموبقات يعني المهلكات، وكل ذلك دليل على عظم هذا الذنب وشدة العقوبة عليه. قلنا إن الربا في الجاهلية أنه إذا كان له دين عليك وحل الدين جاء إليك وقال عندك لي 1000 درهم إما أن تعطي وإما أن تربي، إما أن تعطيني 1000 وإلا أخرتها عليك سنة وزدت عليها نصفها أو ثلثها تكون 1300. فإذا حلت السنة الآتية أعطني 1300 وإلا جعلتها 1700 فيجعلها 1700. فإذا جاء السنة الثالثة جاء إليك وقال أعطني 1700 وإلا جعلتها 2300 مثلا، ثم في السنة التي بعدها يجعلها 3000، وهكذا حتى تتراكم وتكثر. وهذا معنى قوله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا من ربا الجاهلية فإنه موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس. وكان العباس يبايع الناس وعندهم له أموال ربوية. نهى الله تعالى عن أكل الربا وأمر بالاقتصار على رأس المال، فقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا كان رأس المال 1000 ومع طول السنين تراكم إلى أن صار 10,000، تأتي إليه وتقول: أعطني رأس مالي 1000، والزيادة ربا لا يجوز أن أخذها منك. ثم إذا وجدته معسرا وجب عليك إنظاره، تأخيره إلى ميسرة. هكذا أمر الله تعالى وأرشد عباده. في فقرة 41 ربا الفضل. ربا الفضل هو ربا محرم في الشرع ووقوعه قليل، ولكن من باب الاحتياط ورد فيه النهي، ويقع في كثير من المعاملات. دليله حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. جاء هذا الحديث معناه أنك إذا بعت برا ببر فلا يجوز التفاضل، لا يجوز أن تبيع صاعا بصاعين من البر، بل مثلا بمثل. وإذا بعت شعيرا بشعير فلا بد أن يكون هذا مثل هذا، وإذا بعت تمرا بتمر فلا بد أن يكون هذا مثل هذا، صاع بصاع، صاعين بصاعين، بدون تفاضل. هذا هو معنى ربا الفضل. وقد ورد أيضا ما يوضح ذلك في حديث بلال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لهم بتمر يأكلونه من تمر خيبر، فذهب وأخذ التمر الذي لهم المجموع، وإذا هو رديء فأخذ تمرا جيدا بتمر رديء متفاضل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى التمر الجيد قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنبيع الصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو التمر المجموع الذي يصير فيه رديء ويصير فيه حشف ويصير فيه خاوي ونحوه. إذا أردته فبيعه بالدراهم، تبيع مثلا 5 أصواع كل صاع بريالين، ثم تشتري بهذه 10 من الطيب الذي يسمى جنيبا، تشتري 1 أو 2، بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، يعني جيدا. فهذا دليل على أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مع التساوي ولو اختلفت القيمة. فهذه 6 التي وردت في حديث عبادة مجمع على أن فيها ربا، يعني أجمعت الأئمة، لكن نقل فيها خلاف قديم عن ابن عباس وزيد بن ثابت، يعني عن بعض الصحابة، أنهم أجازوا بيع ربا الفضل، أجازوا ربا الفضل. وكان ابن عباس يستدل بحديث يرويه زيد أو يرويه أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، وهو حديث صحيح. فأخذ منه ابن عباس أنه يجوز بيع ربا الفضل، فيجوز أن تبيع صاعا بصاعين من جنس واحد، وأجاز ذلك حتى في الذهب، أن تبيع مثلا رطلا برطلين من الذهب إذا كان يدا بيد، وأن تبيع مثلا تمرا بتمر متفاوتا، صاعا بصاعين أو كيلو بكيلوين، أجاز ذلك إذا كان يدا بيد. ولكن الصحيح أنه رجع، وإن كان قد اختلف في رجوعه، رجوعه عن هذا النوع. وروي أنه لما حدثه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وكذلك ما روي في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد إلى آخره. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وذلك لأنه يريد أن يبين العلة، وهي أن العلة في هذا البيع هو عدم التساوي. معلوم أنه إذا كان رطبا فإنه يكون مشربا بماء، ثم إذا يبس نقص وزنه مثلا أو نقص كيله، فجعل العلة هي التفاوت، فأمر بأن لا تباع إلا متساوية. فكل هذا دليل على أنه لا يجوز ربا الفضل، وأن ابن عباس تأول هذا الحديث: لا ربا إلا في النسيئة. وقد أجاب عنه العلماء فقالوا: لا ربا أشد، أو لا ربا آكد غير ربا النسيئة، أو إنما الربا الشديد. فعلى هذا لا يلزم عدم الربا في التقابض، بل يكون ربا ولو لم يكن نسيئة، لأن الأصل أنه الربا يعني زيادة، صاع بصاعين أو كيلو بكيلوين أو نحو ذلك. فالحاصل أن الخلاف فيه قديم، والصحيح أنه انقطع ذلك الخلاف، وأن الدليل عليه هذه الأحاديث والتي فيها: لا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض. عندنا الفقرة 42 وهي علة الربا، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف في حديث عبادة وسكت عن الباقي، فهل يلحق بهذه 6 غيرها أو لا يلحق بها غيرها؟ وإذا ألحقنا بها غيرها فبأي صفة نلحق بها ذلك الغير؟ عند الظاهرية أنه لا يلحق بها غيرها، أن الربا يختص بال6 التي وردت في الحديث، يعني لا يبيع تمرا بتمر إلا مثلا بمثل، ولا ملحا بملح إلا مثلا بمثل، ولا برا بمر أو شعيرا بشعير إلا مثلا بمثل، ولا ذهبا بذهب أو فضة بفضة إلا مثلا بمثل. يقتصر الظاهرية على هذه 6، ونصر ذلك ابن حزم في المحلى، وبالغ في النهي في الانتصار لهذا المذهب. وأما الجمهور فقالوا: هذه 6 لا بد أن الربا فيها لمعنى من المعاني، فإذا نظرنا ذلك المعنى في غيرها ألحقناه بها، ألحقنا غير المنصوص بالمنصوص لوجود العلة، فلا مانع فلا فرق بينهما. ذكروا أربعة أقوال. القول الأول أن العلة هي الكيل والوزن، فكل شيء يكال أو يوزن فإنه ربوي، وما لا يكال ولا يوزن فليس بربوي. فمثلا يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين ولو من قماش واحد لأنه لا يكال ولا يوزن، وكذلك مثلا على خلاف حيوان بحيوانين وإن كان فيه خلاف، أو المعدودات التي تباع بالعدد يجوز التفاوت فيها كبيضة ببيضتين وتفاحة بتفاحتين أو كيلو بكيلوين وما ذاك إلا أن هذه لا تكال ولا توزن. الذي يكال أو يوزن هو الذي يكون ربويا. فمثلا الأرز والدخن والذرة والعدس والفول وما أشبهها هذه أقوات، ومع ذلك مكيلة، فنجعلها ربوية، فنقول لا يجوز بيع صاع بصاعين من الفول ولو اختلفت القيمة، ولا صاع بصاعين من الأرز، صاع رز بصاعين رز ولو اختلفت القيمة، وذلك لأنه يكال وجدت فيه العلة التي هي الكيل. ولا مثلا كيلو هيل بكيلوين لأنه مكيل في الأصل، الهيل والقهوة مثلا الأصل أنها مكيلة، فلا يباع صاع بصاعين من الهيل أو من القرنفل أو من الزنجبيل أو من الفلفل أو من الحلب أو من الحلف الذي هو الرشاد أو من الحبة السوداء، هذه كلها مكيلة، فلا يجوز أن يباع صاع منها بصاعين أو صاعين بثلاثة، لأن ألحقناها بهذه المكيلات، بهذه المكيلات الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة، أربعة مكيلة واثنان موزونة، الذهب والفضة موزونة، أصل أنها توزن، فالعلة فيهما الوزن، فننظر كل شيء يوزن فنقول إنه ربوي. فالحديد والنحاس والرصاص تباع في الأصل وزنا، فلا يجوز أن يباع مثلا كيلو حديد بكيلوين، كيلو نحاس بكيلوين، هذا ربا فضل، أو كيلو صوف بكيلوين، كيلو قطن بكيلوين، هذا أيضا ربا. الأصل أن كل شيء يوزن أو يكال ولو لم يكن من الأقوات فإنه ربا، يجري فيه ربا الفضل، قد يكون مطعوما يعني مثل الرز والذرة والفول وأنواعها، وقد يكون غير مطعوم كالأشنان مكيل، وكل شيء يدخله الكيل ولو لم يكن موزونا ولو لم يكن قوتا ولو لم يكن مطعوما فإنه يعتبر ربويا. مثلوا بكل شيء يكال. قديما يبيعون مثلا النورة التي يطلى بها وهي غير مطعومة لكنها مكيلة، والأشنان غير مكيل ولكن غير مطعومة لكنه يستعمل في الغسيل، وكذلك يعني كل ما كان مكيلا أو موزونا الأصل أنه يعتبر ربويا. هذه العلة هي التي في مذهب الإمام أحمد وكذلك في مذهب أبي حنيفة. أن العلة هي الكيل والوزن. ثم دليلهم لما جاء في رواية من روايات حديث عبادة لما ذكر الستة أو الأربعة قال وكذلك الميزان, وفي رواية وقال في الميزان مثل ذلك, وقال في الميزان مثل ذلك, فأفاد بأن هذه بأن الموزون يدخل في ذلك. فنظروا في الستة هذه فقالوا أربعة مكيلة فنلحق بها جميع المكيلات, واثنان موزونة الذهب والفضة فنلحق بها جميع الموزونات, فنقول كل شيء يكال أو يوزن ولو لم يكن من الأقوات فإنه ربوي لا يباع إلا مثلا بمثل. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سأله رجل فقال يا رسول الله أرأيت النجيبة تباع بالعدد والفرس تباع بالأفراس؟ فقال لا بأس بذلك وأجاز ذلك, وذلك لأن الإبل تتفاوت قيمها, فيكون عند الإنسان نجيبة يعني ناقة فارهة فيبيعها بناقتين أو بثلاث أو ما أشبه ذلك. قد أجاز ذلك بعض العلماء, وروى في ذلك أن علي رضي الله عنه باع جملا له قال له عصيفير بأربعة, وفي رواية بعشرين جملا. ووقع في ذلك أيضا آثار عن بعض الصحابة أنهم أجازوا بيع الحيوان بالحيوان مع التفاوت, وفي ذلك أيضا أحاديث فيها خلاف. الحاصل على هذا القول تختص العلة بالمكيل والموزون ولا يدخل المعدود والمذروع وما أشبه ذلك لا يدخل في الربا. أما القول الثاني أن علة الربا هي الطعم والكيل والوزن, أن علة الربا الطعم والكيل والوزن. روى في ذلك حديث لا ربا إلا فيما يكال ويوزن, مرويا عند الدار قطني ولكنه موقوف, لا ربا إلا فيما يكال ويوزن. اشترطوا على هذا القول أن يكون مطعوما وأن يكون موزونا أو مكيلا. فمثلا النورة والأشنان ولو كان مكيلا لكنه ليس بمطعوم فلا يكون ربويا, ومثله الحديد والصوف وما أشبه ذلك, هذه أيضا ليست مطعومة فلا تكون ربوية. هذا القول مشهور عند المالكية أن العلة الطعم والكيل والوزن. وقول ثاني هو القول الثالث عند المالكية أيضا أن العلة هي القوت, وهذا القول هو المذهب المتبع في مذهب مالك. العلة هي القوت أو ما يصلح به القوت من المدخرات. وروى في ذلك أيضا حديث, ولكن حديثهم غالبا أنها ضعيفة. أما قول الشافعي فذهب الشافعي إلى أن العلة في النقدين الذهب والفضة الثمنية, وفي البقية الطعم. على قول الشافعي أنه لا ربا في الموزونات, فيجوز بيع لحم بلحم متفاوت كيلو بكيلوين أو كيلو بخمسة, وذلك لأنه على هذا القول أنه مطعوم. إذا قال الشافعي أنه الطعم فمعناه أن كل شيء مطعوم فإنه ربوي. وأما الذي يكال وليس بمطعوم أو يوزن وليس بمطعوم فليس بربوي. مثلنا بالنورة والزرنيخ والكبريت وما أشبهها وكذلك الحديد والقطن, هذه ليست ربوية على مذهب الشافعي لأنها ليست مطعومة. ودليلهم حديث معمر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل, فاشترط في هذا الحديث أن يكون طعاما, والطعام هو الذي يطعن. على هذا القول قول الشافعي يدخل الربا في كل المطعومات حتى ولو كانت معدودة ولو لم تكن موزونة. عندنا مثلا الخضار والفواكه مطعومة ولو لم تكن قوتا لكنها تطعن. فالبطيخ مثلا والخضار كالقرع والفجل والطماطم مثلا هذه مطعومة وتؤكل لها طعم. فعلى هذا لا يباع حبة بحبتين من الطماطم مثلا ولا من الفواكه حبة بحبتين من الكمثرى مثلا أيا كان ولا من البصل حبة بحبتين أو صاع بصاعين. على هذا القول وعلى قول الإمام أحمد إذا قلنا إنها موزونة إنها غير موزونة يجوز التفاضل فيها. أما العلة عند الشافعي في النقدين فهو الثمنية. يقول إنها قيم السلع، الذهب والفضة هي القيم وهي أثمان السلع، فإذا كان كذلك فلا يجوز التفاوت فيها ويلحق بها كل ما هو من القيم أو كل ما هو من الأثمان. فتلحق بها مثلا عندنا الأوراق النقدية بأنواع، وكذلك الفلوس التي تصنع من النحاس لأنها أيضا من قيم الأثمان لأنها هي قيم السلع، فتكون ربوية ولو لم تكن من الموزونات ولو كانت تباع بالعدد أو تعد عدا. فتحصل لنا أن في علة الربا أربعة أقوال. قول الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها الكيل والوزن، وقول الشافعي أنها الثمنية والطعم، وقول مالك أنها القوت وما يصلح القوت، وقول للمالكية أنها الطعم مع الكيل والوزن. وذكرنا أن عند الظاهرية أنه يقتصر على الستة التي وردت فيها الأحاديث ورد بها الحديث وأنه لا يلحق بها غيرها. والجمهور قالوا الرسول عليه السلام ما نص على هذه الستة إلا لعلة ولصفة فلا بد أن يكون لها سبب. بقية الكلام على ما يتعلق بالربا نأتي إليه غدا إن شاء الله. الله شيخنا خير الجزاء. ونطرح سؤالا واحدا لضيق الوقت. يقول رجل صلى الفجر ثم نام فاحتلم، فلما أفاق قال سوف أغتسل مع غسل الجمعة، ولما استيقظ للمرة الثانية اغتسل للجمعة ولم ينوي غسل الجنابة لأنه نسي أنه احتلم، ثم صلى الجمعة والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر أنه لم ينوي في غسله الجنابة، فما الحكم في ذلك؟ الصحيح أن غسل الجمعة يكفي إذا لأنه مشروع فيكفي عن الغسل الآخر عن غسل الجنابة. نص الفقهاء على أنه إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وما ذاك إلا أن هذا الغسل الذي هو غسل الجمعة مشروع ومرغب فيه وفيه أجر فيدخل فيه أو فيتصف بأنه يرفع الحدث يرتفع به الحدث الذي عليه ولو كان ناسيا. جزاك الله خير الجزاء والله أعلم، صلى الله على محمد.